الله يحذر نبيه، يحذر محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أنزلنا عليك الوحي، أنزلنا عليك القرآن لتحكم بما أراد الله، لا بما أردت يا محمد ولا بما أراد الناس، ولكن بما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فمن حكم بغير ما أنزل الله فلا علم عنده ولا مثقال ذرة من العلم، بل هو من أجهل الجاهلين. من حكم بغير ما أنزل الله فهو من أجهل الجاهلين، شاء أم أبى، شاء أم أبى، فإن الله حكم عليه بالجهل من فوق سبع سماوات. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم قال تعالى في كتابه الكريم: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فلن يغني عنك أحد حكم بغير دين الله وبشرع الله أو وافق هواك في حكمه، فإنه لا يقبل منك ولا يجوز لك أن تناصر من حكم بغير دين الله وبغير شرع الله. لا يجوز مناصرة من حكم بغير شرع الله وبغير دين الله. وسماه الله ظالم، سماه الله ظالم، وسماه فاسق، وسماه كافر سبحانه وتعالى، وذلك بحسب الموانع وانتفاء الشروط، بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فقال ربنا سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فانظر يا عبد الله، فهناك من يحكم بغير شرع الله فيخرج من دين الإسلام، يحكم بغير شرع الله فيخرج من دين الإسلام ويقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر عيادا بالله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن سوى، من سوى بشرع الله شرع غيره فقد حكم بغير ما أنزل الله وخرج من دائرة الإسلام. ومن حكم بغير شرع الله، بغير شرع الله، يعتقد أن شرع الله لا يصلح لهذه الأحكام ولا يشرع لهذه الأزمان ولا يصلح لهذه البلاد، فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام. ومن اعتقد أن غير هدي النبي أحسن من هديه وأن حكم غيره أكمل من هديه فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الإسلام عياذا بالله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية عباد الله فيها قسم من الله عز وجل بنفسه المقدسة فلا وربك لا يؤمنون، فنفى الإيمان، نفى ربنا عز وجل الإيمان عن من يا عباد الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي يا محمد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك ظاهرا وباطنا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من المحاكمة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن، فإن العبد إذا حكمها في الظاهر ولم يحكمها في الباطن تشبه بالمنافقين. ولهذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن حال المنافقين كما سيأتي. ولكن اعلموا عباد الله أن هذه الآية لها سبب نزلت من الله عز وجل لسبب حصل في الأرض. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن عروة أن الزبير رضي الله عنه اختصم مع رجل من الأنصار، وفي رواية الإمام أحمد ممن شهد بدرا وتعلمون أصحاب بدر ماذا لهم عند الله عز وجل من المكانة العالية الرفيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر لهم مكانة عالية، لكن انظر ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى من آية تتلى إلى يوم القيامة. قال عروة: اختصم الزبير مع رجل من الأنصار في شريج نخل، أي في ساقية من السواقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فحكم بينهما عليه الصلاة والسلام في أمر للإثنين فيه سعة. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك أي أن الزبير ابن عمتك يا رسول الله، فحكمت لصالحه. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدار ثم أرسل الماء إلى جارك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يحكم شرع الله ظاهرا وباطنا فقد تشبه بالمنافقين. قال ربنا سبحانه وتعالى مخبرا عن حال المنافقين الذين يدعون الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبواطنهم تخالف ظواهرهم. قال ربنا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أرعي سمعك يا عبد الله لهذه الآية وماذا فيها من الفوائد العظام والأوامر الكبار والزواجر من الله سبحانه وتعالى. ألم ترى يا محمد إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ انظر، آمنوا في الظاهر فقط، أما الباطل فهم لا يريدون ذلك، لا يريدون إلا غير شرع الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت، كل ما عبد من دون الله من معبود كالأصنام أو متبوع كالسحرة والمشعوذين والعرافين وعلماء السوء أو متبوع كالأمراء الذين يخالفون شرع الله فيتابعهم الناس وهم يعتقدون أنهم يحكمون بغير شرع الله سبحانه وتعالى. فكل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع فإنه طاغوت، وقد حكم الله عز وجل بكفره، حكم الله عز وجل بكفره، وحكم الله عز وجل بأنه ضال مضل وأنه كذاب في دعواه التي يدعي بها الإيمان، وإن صلى وصام، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، وزعم أنه مؤمن، فإن الله عز وجل لا يقبل منه حتى يتحاكم إلى دين الله وإلى شرع الله في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انظر كيف يعز الشيطان كثيرا من الناس حتى يتحاكموا إلى غير دين الله وإلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. لتعلم يا عبد الله أن ذلك من إضلال الشيطان ليضلهم ضلالا بعيدا، أي ضلالا كبيرا عظيما عياذا بالله. فالواجب يا عباد الله الحذر، والواجب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان المحكوم، ولو كان المحكوم كافرا بالله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط. الله يأمر نبيه إذا تحاكم إليه المشركون أن يحكم بهم أو أن يحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم جعلناك يا محمد، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله يحذر نبيه، يحذر محمدا صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أنزلنا عليك الوحي، أنزلنا عليك القرآن لتحكم بما أراد الله، لا بما أردت يا محمد ولا بما أراد الناس، ولكن بما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فمن حكم بغير ما أنزل الله فلا علم عنده ولا مثقال ذرة من العلم، بل هو من أجهل الجاهلين. من حكم بغير ما أنزل الله فهو من أجهل الجاهلين، شاء أم أبى، شاء أم أبى، فإن الله حكم عليه بالجهل من فوق سبع سماوات. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم قال تعالى في كتابه الكريم: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فلن يغني عنك أحد حكم بغير دين الله وبشرع الله أو وافق هواك في حكمه، فإنه لا يقبل منك ولا يجوز لك أن تناصر من حكم بغير دين الله وبغير شرع الله. لا يجوز مناصرة من حكم بغير شرع الله وبغير دين الله. وسماه الله ظالم، سماه الله ظالم، وسماه فاسق، وسماه كافر سبحانه وتعالى. وذلك بحسب الموانع وانتفاء الشروط، بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فقال ربنا سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فانظر يا عبد الله، فهناك من يحكم بغير شرع الله فيخرج من دين الإسلام، يحكم بغير شرع الله فيخرج من دين الإسلام ويقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر عياذا بالله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن سوى بشرع الله شرع غيره فقد حكم بغير ما أنزل الله وخرج من دائرة الإسلام. ومن حكم بغير شرع الله يعتقد أن شرع الله لا يصلح لهذه الأحكام ولا يشرع لهذه الأزمان ولا يصلح لهذه البلاد فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام. ومن اعتقد أن غير هدي النبي أحسن من هديه وأن حكم غيره أكمل من هديه فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الإسلام عياذا بالله. فحذاري حذار. الأمر يا عباد الله ليس بالسهل، حتى أن يعتقد الإنسان ولم يعمل، إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، وإن لم يجحد حكم الله، فقد خرج من دائرة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سمعني عبد الله في هذه الآيات المباركات، وكم فيها من الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام، وكم فيها من التحذيرات لنبينا الكريم ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هذا الأمر الأول من الله لنبيه أن يحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا كان السائل وكان المستفتي إذا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفتيه حتى يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى: يستفتونك في النساء، قال الله: قل الله يفتيكم. فإذا جاء الأمر انتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الحكم من الله سبحانه وتعالى، فأمره الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ثم الأمر الثاني: ولا تتبع أهواءهم. فكل واحد يريد أن تحكم له على هواه، ويريد أن تحكم له على ما يريد، ويريد على مبتغاه، فلا يريد شرع الله إذا كان يخالف هواه، ويريد شرع الله إذا كان شرع الله معه. فذلك الهوى الذي حذر الله عز وجل نبيه من أن يتبعه أو أن يتبع أهواءهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. حديث فيه كلام معناه صحيح عند أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. نعم عباد الله. ثم انظر ماذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. انظر كيف يحذر الله نبيه من أن يحكم بينهم أو من أن يفتنوه عن بعض شرع الله، فيأتي بعضهم ويبين أن الحجة معه، وهو كاذب في دعواه، وهو كاذب في ذلك. فالله يقول احذر يا محمد أن يفتنوك عن بعض، ليس عن الكل، عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. من حكم بغير ما أنزل الله أصابه الفقر، أصابه القحط، أصابه المرض والسقم. من حكم بغير ما أنزل الله أصابه الهلاك، أصابه الفقر، أصابه الهلاك، أصابه الضيق، أصابه الهم والغم والكدر، ويبقى حياته كلها في ضيق ونكد وعناء وشقاء، وعناء وشقاء. من لجأ إلى غير شرع الله وإلى غير دين الله بقي فقير الدين، بقي فقير الدين، وبقي فقير المال، وفقير الأخلاق، وفقيرا من كل خير. ولهذا اسمع يا عبد الله ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس بخمس، خمس بخمس. قالوا يا رسول الله وما خمس بخمس، وما خمس بخمس؟ قال عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان أن من لم يحكم بما أنزل الله أصابه الله الفقر في دينه، وأصابه الله بالفقر في ماله، وأصابه الله بالفقر في أولاده، وأصابه الله بالفقر في أزواجه، وأصابه الله بالفقر في أخلاقه. منها، من هذه الخمس، قال عليه الصلاة والسلام وما لم يحكمه بما أنزل الله، وما لم يحكمه بما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، إلا فشى فيهم الفقر. هذه واحدة، هذه واحدة من خمس. وقال عليه الصلاة والسلام وما لم يعملوا بعهد الله، وما لم يعملوا بعهد الله إلا سلط عليهم عدوهم، إلا سلط عليهم عدوهم عقوبة بعقوبة، عقوبة يا عباد الله، خمس بخمس. وما لم يعملوا بعهد الله أي لم يقوموا بأمر الله ولا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عز وجل عليهم العدو. انظر كيف الله، كيف الله يخوف الناس الآن، يخوفهم بالرافضة الصهاينة. كيف الله الآن يخوف الناس باقتراب الرافضة من جبالهم، باقتراب الرافضة من بيحان. خوفهم الله، خوفهم الله بالرافضة الصهاينة الإيرانية، خوفهم الله سبحانه وتعالى بهم. ما هو السبب؟ الذنوب، المعاصي، السيئات، الزنا، اللواط، الحكم بغير ما أنزل الله، ترك أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فسلط الله عز وجل الأعداء في غمضة عين وفي انتباهه وفي انتباهه، وإذا بالله عز وجل يخوف الناس بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. العدو ضعيف يا عباد الله، العدو ضعيف يا عباد الله، لكنه تقوى بذنوبنا، لكنه تقوى بمعاصينا، لكنه تقوى بترك الصلاة، تقوى بالحزبية والتفرقة التي بين المسلمين، تقوى بالحكم بغير ما أنزل الله. فلما حصلت هذه الذنوب والمعاصي اقترب الأعداء، اقترب الأعداء، حتى ذهب بعض الناس من البلاد ونزحوا من البلاد خوفا من العدو. إنها الذنوب فلا تخف إلا منها، إنها الذنوب فلا تخف إلا منها. وما ينكر ذلك إلا معاند، ما ينكر ذلك إلا معاند. وهكذا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام وما لم يحكموا بما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، فقر الدين، فقر الأخلاق، فقر المال، أمراض وأسقام وبلايا ورزايا وقتل وقتال، مسلم يقتل مسلما، مسلم يعتدي على مسلم في ماله وعرضه وأهله وغير ذلك. كل ذلك يا عباد الله تذكروا خمسا بخمس. قال عليه الصلاة والسلام: وما قصصوا المكيال والميزان إلا منع النبات، إلا منع النبات وشدة المؤونة، وشدة المؤونة. وما منع زكاة أموالهم إلا منع الله عز وجل عليهم القطر من السماء. فأين العقلاء يا عباد الله؟ نريد العلاج، نريد العلاج يا عباد الله. لا نريد أن يتشفى بعضنا على بعض ولا يضحك بعضنا على بعض، لا نريد أن يتشفى بعضنا من بعض فقط. فنحن مسلمون ندعي أن ربنا واحد، وأن نبينا واحد، وأن ديننا واحد، وأن أمتنا واحدة. فعلامة، علامة التحاكم إلى غير شرع الله، علامة التحاكم إلى غير دين الله سبحانه وتعالى. ما بال أقوام يا عباد الله، ما بال أقوام إذا حصل القتال فكل واحد يقول هذا بندقي، وما بال أقوام إذا حصلت الخصومة كل واحد يقول هذا بندقي، وما بال أقوام إذا حصل الخلاف كل واحد يقول هذا بندقي. لماذا لا نقول نحن جميعا إلى شرع الله وإلى دين الله سبحانه وتعالى؟ ألسنا نقول أن الله ربنا، أن الله ربنا، وأن محمد نبينا، وأن أمتنا واحدة، وأن ديننا واحد؟ فالواجب أن نكون يدا واحدة على أعدائنا، على أعدائنا، ونكون يدا واحدة في التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. واعلموا يا رعاكم الله أن التحاكم إلى الطاغوت كثير كثير، فليس هو خاص في القتل والقتال، بل ربما في البيوت وعلى الأراضي ومع الأولاد. فبعض الناس ربما يحكم بين أولاده بغير شرع الله، فقد حكم بالطاغوت، حكم بالطاغوت. ربما حصل اشتجار على أرض أو على أشبار من الأرض فحكموا بغير ما أنزل الله، فقد حكموا بالطاغوت. ومن حكم بين أزواجه بغير شرع الله فقد حكم بالطاغوت. ومن حكم بين جيرانه بغير ما أنزل الله فقد حكم بالطاغوت. نعم عباد الله، فاحذروا، احذروا يا عباد الله من الحكم بالطاغوت، فإن هلاك هذه الأمة، إن هلاك هذه الأمة بالحكم بغير ما أنزل الله. ولن ترتفع هذه الأمة، ولن تقدس هذه الأمة إلا إذا حكمت بشرع الله. جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم جعفر من أرض الحبشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بأعجب ما رأيت في أرض الحبشة. فقال جعفر رضي الله عنه: رأيت امرأة كبيرة تمشي في الشارع وعلى رأسها مكتل من طعام، وفي رواية مكتل من ماء. فبينما هي تمشي مر عليها فارس من الفرسان شديد، فضربها ضربة شديدة حتى سقطت تلك المرأة وسقط مكتلها من على رأسها، فجعلت تجمع طعامها. فلما ذهب الفارس القوي قامت تلك المرأة العجوز وقالت له بعد أن ولى: الويل لك، الويل لك إذا وضع الملك كرسيه، إذا وضع الملك كرسيه. إنه الله، إنه الله إذا وضع كرسيه ليحكم بين العباد، ليحكم بين العباد. فمن ذا الذي ينصرك؟ ومن ذا الذي يعويك؟ ومن ذا الذي يحميك من الله سبحانه وتعالى؟ الويل لك إذا وضع الملك كرسيه، كرسيه، وأخذ للمظلوم من الظالم، وأخذ للمظلوم من الظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، صدقت رب الكعبة، لا تقدس أمة، لا تقدس أمة حتى يؤخذ لضعيفها من شديدها، حتى يؤخذ لضعيفها من شديدها. غير متعتع، غير متردد. الله، الله أيها الكبار، أيها العقلاء، الله، الله في النظر في الأمور، والنظر في العلاج، النظر في العلاج. لا نريد أن نكون أحزابا متفرقين وقبائل متفرقين، وإنما نريد أن نكون يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد، وأن نتحاكم إلى دين الله، وأن نأخذ بكلام أهل العلم. قال ربنا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا العلماء عن أحكامكم، اسألوا العلماء عن دينكم، اسألوا العلماء عن شرع الله سبحانه وتعالى. خذوا بكلام عقلائكم، خذوا بكلام كبرائكم إن كان موافقا لدين الله ولشرع الله سبحانه وتعالى، وإن خالف أمر الله وأمر رسوله فارموه وراء الحائط، ارموه وراء الحائط. قال الصديق الأكبر، اسمعها يا عبد الله وخذها معك من هذا المسجد، اسمعها وخذها معك من هذا المسجد. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لست تاركا شيئا، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، يعمل به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله أن أزيغ، أي أن يزيغ قلبي. فانظر إلى الصديق الأكبر ماذا يقول، فماذا أقول أنا وأنت يا عبد الله؟ أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح ما بين المسلمين، اللهم أصلح ما بين المسلمين، اللهم أصلح ما بين المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا. اللهم وفق أمن البلاد لما تحب وترضى، اللهم وفق أمن بلادنا لما تحب وترضى، اللهم وفق أمن بلادنا لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وعقيدتنا ومنهجنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم من أراد لهذه البلاد خير فوفقه وسدده ويسر أمره يا ذا الجلال والإكرام، ومن أراد بها شرا فاقسم ظهره، فاقسم ظهره وأرنا في عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا وإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.